بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا درس جديد نقرأ فيه كتابا للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله، عنوان له ضوابط الجرح والتعديل. وقبل أن نشرع، هذا الدرس هو يعتبر استكمالا لما كنا قد بدأناه من شرح في علوم الحديث للموقظة، وتبعه بعد ذلك شرح النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله. فمن تتابع معنا في حضور ذلكم الدرس إن شاء الله تعالى يكون ذكر المواطن في هذه في هذا الكتاب من الأمور السهلة اليسيرة عليه، ومن لا فيحتاج إلى شيء من ماذا؟ من الاجتهاد والتفهم حتى يدرك المعاني بإذن الله تعالى. لكن الطلب أصلا كان لا لقراءة كل الكتاب أو عرض كل الكتاب، إنما هو للفصل الثاني منه، وهو القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله 20 عند تعارض الجرح والتعديل. فنستعرضها ونشرحها ونبين ونستدرك ونزيد عليها مما فاته أو يعارض في بعضها أو نحو ذلك. لكن أما وأنه قد حصل الإعلان عن الكتاب، فالأمر إليكم أن نستعرض كامل الكتاب أو أن نستعرض هذا الفصل المهم الذي هو يعني لب الكتاب. الفصل الأول أظن هذه تعريفات في الضبط ونحو ذلك، سبقت مفصلة في شرحنا للموقظة وللنخبة. فما هو الرأي؟ صوتون أو أن نستعرض؟ نستعرض. على كل حال، يعني الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب، الذين فاتهم يحتاجون إلى قراءة، ولا حرج إن شاء الله. قبل أن أبدأ بارك الله فيكم، أريد أن أقدم بمقدمة أن أبدأ في تقدمة مهمة حول علم الجرح والتعديل، حول علم الجرح والتعديل. هذه المقدمة التمهيدية المعرفة والمبينة لعلم الرجال وأهميته وخطره، أهمية علم الرجال أو ماهية علم الرجال وأهمية هذا العلم وخطره. من المعلوم أيها الإخوة أن مصدر الحق عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، وفهمهما على ما فهمه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحب والتابعين وأئمة الهدى والدين. وهذا أعني الامتثال للفهم السني، فهم السلف، وامتثال للأمر الإلهي، امتثال للأمر الإلهي في آيات كثيرات، ومنها دعاء العبد لربه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في آيات كثيرة وأحاديث نبوية عديدة قد فصلها وبينها أجمل وأبدع بيان الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد 4 منه، فعقد فصلا في وجوب امتثال فهم السلف للنصوص. فهذان النبعان العظيمان الكتاب والسنة من تمسك بهما هدي وعصم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن تمسك بهما هدي وعصم من الفتن والزلل، ومن تركهما أو حاد زاغ وضل والعياذ بالله، ولا يضر إلا نفسه. السنة النبوية تلقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعوها منه ووعوها وحفظوها وسافروا إلى تحصيلها وبلغوها لمن بعدهم فعملوا بها وعلموها، وتلقاها عنهم أئمة التابعين والتابعين عموما فعملوا وحفظوا وأخذوا وبلغوا هذه السنة إلى من بعدهم، وهكذا تسلسلت وتكونت عندنا سلاسل الإسناد، تكونت عندنا سلاسل الإسناد. فلما تكونت هذه السلاسل لا شك أن الرواة الذين حملوا هذه السنة يتفاوتون في الضبط والإتقان والحفظ والتيقظ والصلاح وعدمه إلى غير ذلك، مما حدا بأئمة أهل السنة إلى جعل ضوابط وقيود للنظر في الراوي وفي المروي، للنظر في الراوي وفي المروي، كل ذلك حفاظا وحرصا على حما أو حماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن ينقص منها مما هو فيها. فحفظوها بسياج عظيم وبقواعد عظيمة، قدموا في حفظها النفس والنفيس، ولم يحابوا في ذلك الأب ولا الابن ولا الأخ ولا أقرب قريب، حفاظا أن تبقى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيضاء نقية. واستعملوا في ذلك كما قلت القواعد الشرعية بعلم وعدل، لا يظلمون فيها ولا يظلمون، قاموا فيها بعلم وعدل، علم مفصل وعدل مفصل، فبينوا حال الراوي وبعض مروياته أو رواياته، وهكذا الثقة من غيره، الضعيف من غيره، المقبول من غيره. وهذا الإسناد هو خصيصة من خصائص هذه الأمة، خصيصة من خصائص هذه الأمة. قال الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. انتهى من تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله. ويقول الحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث: لولا الإسناد، معلقا على كلمة للإمام عبد الله بن مبارك أسندها وهي قوله رحمه الله: لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. فقال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. قال الحافظ الحاكم معلقا: لولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، كانت بترا. وهذا الذي فعله أهل الأهواء، وهذا الذي فعله أهل الأهواء، تسللوا. ولا يعني هذا أنه لم يوجد أن وضعت الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، بل وجد، لكن قام لها أهل العلم وأهل السنة فنخلوها نخلا وميزوا تلك الروايات مما أدخله هؤلاء الوضاعون. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان أن أحد الخوارج قال: يا أهل السنة تنبهوا، فإنا كنا إذا هوينا كلاما صيرناه حديثا، صيرناه حديثا. وأخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن محمد بن سعيد المصلوب قال: رب كلمة تبلغني فأعجب بها فأنشئ لها إسنادا. فبلغ ذلك الإمام أحمد فتعجب، تعجب من ذلك، يعني من جرأته على الله وافتياته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في منهاج السنة: الإسناد من خصائص هذه الأمة، الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. ضاقت، ضاقت الحلقة. ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة من أقل الناس عناية به، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم. وعلامة كذبه، يعني عندهم علامة كذبه، أنه يخالف هواهم. إذن لا يحتكمون إلى ماذا؟ إلى قواعد وإلى نظر وإلى تأمل وعلم وعدل، إنما هو الجهل والظلم والهوى. قال: وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، إلا ما لهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في رده على البكري: والحديث المرسل عن المجهول من الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين، لا يقبل باتفاق المسلمين. ومراسيل أهل ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند أئمة العلماء، مع كون نبينا قريبا وديننا محفوظا محروسا، فكيف بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟ كيف يقبل هذا؟ وهذا موجود في كتب هذا التواريخ والقصص وغير ذلك. وللحافظ ابن حزم رحمه الله كلام نفيس حول خصيصة هذه الأمة للإسناد، خصيصة الإسناد لهذه الأمة، كلام مفصل في كتابه الفصل، لخصه الحافظ السيوطي رحمه الله في التدريب، فقال: قال ابن حزم: الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، أكثر من 30 عصرا، قال: في أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، أما النقل بالطريقة المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. ثم قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا، ولا إلى تابع له، ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. إذن هذه خصيصة قد خص الله بها هذه الأمة ورفع قدرها بوجود هذه ماذا؟ هذه الأسانيد العظيمة. وبناء على ما سبق أيها الإخوة، أقول: منهج هذا الحديث في الحفاظ على حياض السنة والنظر فيها وحفظها والمحافظة عليها، قام وقد راعى قواعد كلية عديدة، من تلكم القواعد لغة الحديث، من تلكم القواعد لغة الحديث، وأيضا أن الحديث خبر، وأيضا أن الخبر قد نقله رجل عن رجل، ويظهر هذا أنهم بإعمالهم لهذه القواعد وما جاء في معناها أحكموا ماذا؟ المنهج المعتدل الصحيح القائم على العلم والعدل حول السنة والحفاظ عليها. فما معنى قاعدة لغة الحديث؟ معلوم أيها الإخوة أن هذا الدين الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب وإمامهم وأفصحهم، فلما كان الأمر كذلك نظر أهل العلم في هذا المعنى فبينوا استقامة لغة الحديث، وألفوا في ذلك المؤلفات المعنية بغريب الحديث، غريب ألفاظ الحديث، وقد مر معنا هذا بيانه في شرحنا للنخبة. فحفظوا بهذا لغة الحديث وبينوا المعنى لئلا يفتات على الحديث مفتات. وأما ما يتعلق بالخبر وبنقلة الخبر، فكما قلت أن الخبر المنقول معلوم أن الأخبار تنقسم إلى صدق وماذا؟ وكذب، محتملة. والناقل والخبر منقول إلينا عن شخص أو عن أشخاص، فوجب والحالة هذه البحث عن حال الناقل وخبره المنقول، وخبره المنقول وهو المعنون له صفة من تقبل روايته ومن ترد، صفة من تقبل روايته ومن ترد. فقاموا في أبواب شتى مبينين القواعد، قواعد علم الجرح والتعديل وقواعد علوم الحديث، وقواعد علوم الحديث، كل ذلك بميزان لا يطيش. يقول الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة: ومن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد، علم أنهم لم يألوا جهدا في ذلك حتى إذا كان الابن يقدح في أبيه، إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره. وهذا كحال من؟ علي بن المديني مع أبيه، والأب في ذلك يعني مع ابنه، كحال من؟ أبو داود رحمه الله مع ابنه وإن كان ابنه من الثقات، والأخ مع أخيه. لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تمنعه في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال، ولا صلة مال. والحكايات عنهم في ذلك كثيرة، وهي في كتب المصنفة في ذلك مكتوبة، وهي في كتب المصنفة في ذلك ماذا؟ مكتوبة. ولهذا أيها الإخوة، هذا الكلام أعني القيام بعلم الجرح والتعديل، وهو الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، له أصل شرعي مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عليه سلف الأمة الصالح من الصحب رضي الله تعالى عنهم وأئمة الدين. يقول العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في رسالته النافعة علم الرجال وأهميته: قال رحمه الله: أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. والآيات في الثناء على الصحابة إجمالا وذم المنافقين إجمالا وردت آيات في الثناء على أفراد معينين من الصحابة كما يعلم من كتب الفضائل، وآيات في التنبيه على نفاق أفراد معينين وعلى جرح أفراد آخرين، وأشهرها ما جاء في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت في رجل معين أو في رجل بعينه كما هو معروف في موضعه. ومع ذلك قاعدة عامة، ومع ذلك وهي مع ذلك قاعدة عامة عن الآية، وهي أصل في الباب، هي أصل في الباب. قال: وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على أصحابه جملة وعلى أفراد منهم معينين معروفة في كتب الفضائل، وأخبار أخر في ذم بعض الفرق إجمالا كالخوارج، وفي تعيين المنافقين وذم أفراد معينين كعيينة بن حصن والحكم بن أبي العاص. وثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين، وآثار في جرح أفراد منهم. وأما التابعون فكلامهم في التعديل كثير، ولا يروى عنهم من الجرح إلا القليل، وذلك لقرب العهد بالسراج المنير عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فلم يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله، وعامة المضعفين من التابعين إنما ضعفوا للمذهب كالخوارج أو لسوء الحفظ أو للجهالة، يريد انتفاء الكذب من حيث الظهور، وإلا قد يوجد في أفراد يسيرة. ثم جاء عصر أتباع التابعين فمن بعدهم أو فما بعدهم، فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت، فلم يكن مصر من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم، ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم، ويعلنون للناس حكمهم عليهم. واستمر ذلك إلى القرن العاشر، فلا تجد في كتب الحديث اسم راو إلا وجدت في كتب الرجال تحقيق حاله، وهذا مصداق الوعد الإلهي. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة يعني ماذا تفعلون بها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. وتلا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان نشاط الأئمة فيها في ذلك آية من الآيات، يعني في التتبع والحفاظ على حياض السنة والبحث عن الثابت من غيره. قال: آية من الآيات. فمن أمثلة ذلك قال العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح: روينا عن مؤمل أنه قال: حدثني شيخ بهذا الحديث، يعني حديث فضائل سورة القرآن، فضائل القرآن سورة سورة، فقلت للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه. قال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه. فقال: حدثني شيخ بعبدان، فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ قال: لم يحدثني أحد. بعد هذه الرحلة الطويلة خلص إلى أنه لم يحدثه ماذا؟ أحد. قال: ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قال الشيخ المعلمي رحمه الله: لعل هذا الرجل قطع نحو 3 أشهر مسافرا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد. نظروا إلى أنهم بهذا العمل يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. والكلام في الرواة جرحا وتعديلا كما قلنا وكما قرأنا عليكم مؤصل في الكتاب وماذا والسنة، والبحث زاد وظهر بعد ماذا فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، مقتل عثمان. قال ابن سيرين كما في مقدمة مسلم: ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة روينا عنه أو أخذنا عنه، ومن كان من أهل البدعة ماذا تركنا. ولهذا جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال. وجاء عن يحيى بن سعيد الإمام يحيى أنه قال: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. خرجهما الخطيب في الجامع وغيره. هذا ما يتعلق بعلم الرجال، ولعله من خلال ما تقدم يظهر لك أهمية معرفة هذا العلم، علم الرجال أو علم الجرح والتعديل. ولهذا قال الإمام علي بن المديني: معرفة معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. لأن في تحقيق هذا العلم أيها الإخوة والقيام به على وجه دقيق العمل بقانون يحرس الشريعة المحمدية من الدخيل وتعريتها وتعرية ما دخل أو أدخل فيها مما ألصقه الكذابون ومنح نحوهم. وهذا العلم تحصيله وتدقيقه ومعرفته وهضمه هو ثمرة معرفة علم الحديث، ثمرة معرفة علم الحديث. هذا العلم مترابط مع العلم السابق الذي كنا قد درسناه، وهو علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث. قال الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة: ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث. قال: هذا النوع من علم الحديث معرفة الجرح والتعديل، وهما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، علم برأسه، وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه، المرقاة الكبيرة منه. يبين لك رحمه الله أن هضم هذا العلم ومعرفته هي ماذا؟ هي ثمرة لعلم ماذا؟ علم الحديث. ولهذا فهو يحتاج إليه، ويحتاج معه إلى معرفة علم أصول الحديث معرفة دقيقة تامة. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فيما أخرجه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي وفي المدخل أنه قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. من تعلم علما فليدقق فيه. أما هكذا المرور مرور الكرام، نعم، هذا غالبا لا يخرج ماذا؟ دقة، ولا يظهر ماذا؟ حذقا ولا فهما، ودائما يكون مع المستعجل الزلل. من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. أما خطر هذا العلم، أما خطر هذا العلم فسبق أن بينت لكم أيها الإخوة أيضا في شرحنا للنخبة أن قررنا أن أصل الكلام في الرواة أو في الأشخاص جرحا وبيانا ونحو ذلك وتعديلا هو المنع، هو ماذا؟ هو المنع، لأن الأعراض مصانة، الأعراض مصانة، وإنما أجيزت لغرض شرعي صحيح، لغرض شرعي صحيح، ألا وهو الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه، كما قاله الحافظ ابن الأثير رحمه الله. وذكر الحافظ ابن دقيق العيد أن أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان: الحكام والمحدثون، وقف على شفيرها اثنان الحكام بمعنى القضاة الذين يقضون بين الناس فيحكم بينهم، والمحدثون، وهذا يدل على خطر الأمر وعظيمه، أمر عظيم وخطير، فلا يجوز أن يتكلم فيه إلا من تأهل له، إلا من تأهل له فقام أو يقوم بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة الأمة. يقول الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح: تحت باب في جواز الجرح، وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها، وإنما هو من الدين، ذكر أن جمعا من أئمة السلف جرحوا، وذكر أن الإمام مالك والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم سئلوا عن الرجل يتهم في الحديث، كلهم قالوا بين أمره. ثم ذكر قال: وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم. وقد قال أبو بكر بن خلاد: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل. حماد وعباد بن عباد وجرير جاءوا إلى شعبة كلموه في أن يمسك عن الكلام في فلان من الناس. قال: في رجل، وبين هذا من هو الرجل، يريد أبان بن أبي عياش. فقلنا: لو كففت عنه أمسك. قال: فكأنه لان إلى طلبهم وأجابنا في الكف. قال: فذهبت يوما، حماد يقول: فذهبت يوما أريد الجامع، فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال: ذاك الذي قلتم لا أراه يسعني، يعني السكوت، لا يمكن أن أجيبكم. عن بيان ماذا؟ عن بيان أمره. قال: وإنما يرحمه الله، وإنما يجوز للمجرح أن يذكر، يقول الحافظ الباجي: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر بما فيه مما يرد حديثه، لما في ذلك من الذب عن الحديث، لما في ذلك من الذب عن الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية أيضا: باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال. أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه، يعني الراوي المخبر أو الشاهد، إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. وعقد بابا وعقد بابا قال: باب وجوب تعريف المزكي عنده من حال المسؤول عنه. قال: وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا الراوي ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. جاء بعضهم فعاب هذا الصنيع للأئمة وعدوه من ماذا؟ إن كان فيه فهو من الغيبة، وإن كان مما ليس فيه فهو من ماذا؟ من البهتان. وذكر حديث الغيبة في هذا ودليلهم. ثم قال: قلت: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت مصرحة أو مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا. وذكر حديث بئس أخو العشيرة. ثم قال: وكذلك أئمتنا في هذا العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لم على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان عن الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة. ثم ذكر حديثا طويلا ثم قال: واستدل في حديث عن كحير أسامة قال: في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجنب الرواية عنهم أو لتجنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخباره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، أخبر بهذا البيان وبين هذا البيان، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار. أما الغيبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة. وإيجاب الديانة فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها، يعني قصده، ففي بعض الأحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم لا يأثم. إذن عرفنا بهذا أيها الإخوة خطر هذا العلم وأهمية هذا العلم، وأنه لم يقم به في قديم الزمان وحديثه إلا حراس الشريعة المحمدية، أما وأن الصادين عن السنة والمفتاتين على الشريعة هم موجودون في كل زمان وفي كل مكان على مر العصور، أليس كذلك؟ وعليه فإن هذا المنهج باق لا يمكن رده لبقاء ماذا؟ العلة الموجبة للكلام، العلة الموجبة للكلام والبيان والنصيحة. وقد أبنت لكم مفصلا في الدرس ما قبل الأخير من شرح النخبة عن استمرارية هذا المنهج، ورددت وأجبت عن الشبهة التي تثار بأن الكلام في أهل البدع حق لكن لا يدخل في باب الجرح والتعديل لأنه باب قد أغلق، وأجبنا بما فيه كفاية فليرجع إليه من شاء. ثم أين يبحث علم الجرح والتعديل؟ أين يبحث علم الجرح والتعديل؟ بعد أن عرفتم هذه المقدمة التعريفية التمهيدية عن علم الرجال أو علم الجرح والتعديل وأهميته وخطره. نعم، أين يبحث؟ يبحث في الرجال أو في الرواة، يبحث في الرجال والرواة، نعم، وبيان أحوالهم من حيث القبول والرد ومراتب تلك الألفاظ، ومراتب تلك الألفاظ. قد يقول قائل: ألا يتعارض هذا مع ما ذكر قبل قليل من أن باب الرواية قد أغلق؟ نقول: نعم، الكلام في الرجال جرحا وتعديلا على قسمين، رواية وديانة. باب الرواية قد أغلق وانتهى، أما الديانة والرواية من الديانة أيضا لكنها أخص في الذكر، وهذا من باب عطف الخاص العام على الخاص. نعم، باقية ديانة تحذير الأمة والنصح لها لما قلنا من الحفاظ على الشريعة المحمدية. ويوجد في كل عصر وفي كل وقت مبتدعة وضلال يفتاتون على الشريعة، وأعداء للسنة كثر يصدون الناس عن الحق وعن بيانه. وقد أبنا ذلك كما قلت في درس ذاك، وبينت سلف قائل هذه المقولة. من سلفه ممن ذكر معنا؟ السبكي، عاب السبكي شيخه الحافظ الذهبي رحمه الله أن ذكر الفخر الرازي وبعض الرواة ممن هم ليس من أهل الرواية، واتكى على مسألة ماذا؟ المفارقة والافتيات العصبي والعقدي. قال: واحتج بأنه تكلم فيهم ديانة لا رواية. وأبنى هذا الكلام وبينا أن هذه المقولة سلفه فيها هو السبكي، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر الكلام وساق كلاما أزيد وأكثر في الفخر، وقرأنا عليكم كلامه من اللسان مؤيدا، لم يعبأ بكلام من؟ السبكي وغيره. وهؤلاء الأئمة شيخ الإسلام والإمام ابن القيم وغيرهم وأئمة السنة إلى العصر الحاضر يتكلمون في جمع من الضلال وأهل الأهواء وهم ليسوا برواة. نعم، فهذا أمر باق ومستمر. نعم، إذن هو يبحث في ماذا؟ في الرجال وبيان أحوالهم جرحا وتعديلا من حيث القبول والرد ومعرفة بألفاظ مخصوصة ومراتب تلك الألفاظ. جاء عند الخطيب في الكفاية أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله لما كان يقرأ عليه الجرح والتعديل كتابه الذي صنفه في الجرح والتعديل، دخل عليه رجل فقال له: ماذا تفعل؟ قال: أكتب الجرح والتعديل أو يعرض علي الجرح والتعديل. قال: وما الجرح والتعديل؟ قال: أميز أو أبين العلماء أو الرواة الثقة من غير الثقة، من غير الثقة. هذا ما رغبت في التنبيه عليه في هذه التقدمة، أسأل الله أن ينفع بها. نقرأ من أول الكتاب، بعد ماذا نفعل؟ أمرنا إلى الله. لماذا اختير هذا الكتاب؟ وقع اختياره من لطلب من الإخوة لأكثر من أمر. نعم، من أسبابه أنه مقرر ويدرس في كلية الحديث، والأمر الثاني أيضا أنه قد جهد فيه الشيخ وأتعب نفسه رحمة الله عليه في جمعه وتنسيقه وترتيبه، رتبه ليكون ماذا؟ قريبا للطالب. فهذا الجمع والترتيب أحد مقاصد التأليف الثمانية التي ذكرها أبو حيان، ومنها جمع المتفرق وترتيبه. فلا تقل ما جاء بجديد، بل جاء بالجديد وهو ماذا؟ الجمع والتأليف والتنسيق رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفصل الأول: حقيقة الجرح والتعديل. قال: تعريف الجرح. الجرح في اللغة: الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. الجرح في الاصطلاح: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. نعم، عندكم زيادة؟ وعندكم شيء؟ نعم. وصف الراوي، قال: الجرح في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. ونقل في الحاشية عن الحافظ ابن الأثير أن الجرح، نعم، قال: الجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. نعم، لا شك هذا من حيث الأصل، وإلا فبعض الرواة الذين جرحوا يتفاوتون، بعضهم جرحه شديد موجب لماذا؟ موجب لاطراح روايته وردها وعدم قبولها، وبعض الرواة جرحه يسير يقبل في باب ماذا؟ في باب الاعتبار. أما انفرادا لا يقبل، انفرادا لا يقبل. نعم. وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، هذا الوصف إلى ماذا ينصب؟ أنت تصف الراوي من أي حيث؟ من أي حيثية؟ من حيث العدالة أو الضبط، إن كان عدلا من الثقات الضابطين غير ذلك، وكذلك في ضبطه وحفظه وإتقانه. إذن الوصف إلى العدالة وماذا؟ والضبط. نعم. قال رحمه الله: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات، هي: الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة بين رويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. نعم، يقول رحمه الله: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ. نعم، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين، بمعنى أنه لم يسؤ حفظه. والموصوف بدأ يشرح، والآن يشرح لك المفردات التي ذكرها في ماذا؟ في التعريف، بغض النظر عن مناقشتها، بغض النظر عن مناقشتها. ومسألة تقوية الحديث الضعيف قد أفضنا وبينا بكلام مفصل مسهب جدا في التقوية، فأغنى عن التكرار. لكن هنا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين ما المراد بالتليين. قال: بما يقتضي تليين روايته. كيف يلين؟ يعني الراوي يجرح إذا ما طعن في عدالته وضبطه، أو طعن في عدالته أو طعن في ضبطه. يعني توجه الضبط الجرح إليه في الجهتين، عدالة وماذا؟ وضبطا. عدالة وضبطا، فهذا جرح ماذا؟ شديد مهلك. وبعضهم ينصب الجرح فيه في ماذا؟ في جانب العدالة ويطعن في عدالته، وهو المعبر عنه بماذا؟ بالفاسق. وسيأتي معنا محترزات التعديل، ماذا يخرج بماذا لفظ العدل. وأما إذا جرح بماذا في ضبطه، فليس بالضرورة أن الجرح بالضبط دائما يقبل، حتى المجروح، المجروح في عدالته لا يقبل في باب ماذا ولا يتسمح في خبره. المطعون في عدالته لا يتسمح أهل الحديث في خبره. المطعون في ضبطه يتسمحون، لكن ثمة قيود أيضا. لم يفحش خطأه، ولم يكتكثر مخالفته لغيره من الثقات والحفاظ إلى غير ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يقبل ولا يتسمح في خبره. إذن التسمح في باب الخبر، في باب خبر من خف ضبطه أو المتكلم في ضبطه، من كان الكلام فيه من باب ماذا؟ الكلام اليسير الخفيف، وهو المراد باللين. المراد باللين. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته. من حيث الجملة لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات: الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، يطلق القول في تضعيفه بأنه ضعيف. نعم، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، بمعنى أن ما يتفرد به الضعيف يعتبر منكرا، تفرده بالخبر يعتبر منكرا. ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. هذا أيضا مبحث تقدم بيانه مفصلا. الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا. التضعيف المطلق، تضعيف مطلق لم يصل حد الترك، لم يصل حد الترك والاقتراح، لكنه أضعف حالا من سابقه، وهو اللين، وهو اللين. قال: الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه، بمعنى أن الراوي ضعيف في بعض الشيوخ، ضعيف في بعض أحاديثه عن أهل بلدان، أو رواية أهل بلدان عنه، أو نحو ذلك مما سبق بيانه أيضا في باب الضبط. وما يجب أن يراعى بأن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ وعن أهل بلد دون أهل بلد ورواية أهل بلد عنه دون آخرين إلى غير ذلك. وضح؟ نعم. الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين، هذا أمر ظاهر، يذكر يعني الإمام راويين فيفاضل فيقول ضعيف، يعني بالنسبة إلى ما قورن إليه، إلى ما قورن به مع غيره من الحفاظ، ليس ضعيفا مطلقا. ولهذا قال بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. وأما الموصوف ما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله: تعريف التعديل. التعديل في اللغة، قال: التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التعديل في الاصطلاح، وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل الأول من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، الثانية من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. نعم. قال: تعريف التعديل، التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التعديل مأخوذ من العدالة، وهو مصدر عدل، والعدل ضد الجور، العدل ضد الجور، ويطلق على الواحد وغيره، يقال هو عدل وهما عدل. والعدل من الناس هو المرضي، العدل من الناس هو المرضي، هو المرضي. يقول رحمه الله: التعديل في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول ماذا؟ روايته. لم يذكر في هذه النسخة التي عندي، لعله في النسخة التي بين أيديكم هذه، ذكر عندكم كلام ابن الأثير؟ ما ذكر كلام ابن الأثير في التعديل؟ نعم، هو ذكر كلام الحافظ ابن الأثير في الجرح، أليس كذلك؟ ولم يذكر كلام الحافظ ابن الأثير في التعديل. ماذا قال ابن الأثير؟ قال ابن الأثير: التعديل وصف متى التحق بالراوي والشاهد، وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به. قال: وصف الراوي، يقول الشيخ رحمه الله: وصف الراوي، والوصف هنا كما سبق في العدالة وماذا؟ والضبط، بما يقتضي قبول روايته. والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، ومن تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها، يعني مراتب تلك الروايات والمرويات. الأصل في هؤلاء، نعم، تقبل مروياتهم إلا إن ثبت ماذا؟ الغلط والخطأ. ولهذا ينبغي للنظر في أخبار هؤلاء والحكم عليها أن تستجمع، حتى تقول حديث صحيح، أن تستجمع شروط الحديث الصحيح ثبوتا وعدما، الشروط السلبية والشروط الثبوتية، الشروط السلبية والشروط السلبية والثبوتية كلاهما. نعم. على كل حال، هذه المسألة أيضا فيها ماذا؟ فيها كلام سبق فيما ينفرد به الرواة. نعم. قال رحمه الله: استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق. أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. قال: استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوفيق. أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، وهو التوفيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. يريد رحمه الله أن يبين أنك تجد في كتب علوم في كتب التراجم المختصرة والمطولة ما يقولون في كثير من المواطن، لا النفي عاما، في بعض في كثير من المواطن يقولون ثقة، حجة، ثبت إلى آخره ونحو هذه الألفاظ. طيب لماذا لا يقولون عدل كما قلنا؟ عدل وضابط، وصف الراوي في عدالته وضبطه. استعاضوا عن ذلك بهذه العبارة المختصرة، الكلمة الدالة على ماذا؟ على المعنيين. إذن كلمة ثقة تحوي تحتها العدالة والضبط، يعني استجمع العدالة والضبط فاختصرت إلى قولهم ماذا؟ ثقة. إلى قولهم ثقة. نعم. قال: والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وهذا الكلام بارك الله فيكم نحن كذلك بيناه وفصلناه في شرحنا لشروط الحديث الصحيح، والتي منها أن يكون الراوي أن يرويه عدل تام الضبط. ما المراد بالعدل؟ وهذا جرى الشيخ رحمه الله على اختيار الحافظ، وإلا فالصحيح أن العدل هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. وسبق أيضا أن بينا أن هذا الاختيار وهذا القول قد قاله من؟ جمع من أئمة أهل السنة وعلماء الحديث، وهو اختيار الإمام سعيد بن المسيب والشافعي وابن حبان والحافظ الذهبي رحمه الله وغيرهم من الحفاظ. وقال الصنعاني هو الصحيح، قال الصنعاني هو الصحيح، لأنه إن بحثت عن راو قد ذكر في هذا الوصف السلامة من أسباب الفسق عموما، لا شك خوارم المروءة هذه، يعني الإنسان قد يقع، بل بعض الحفاظ وبعض الرواة قد وصموا ببعض الذنوب أو بعض الأمور وما سلبت عدالتهم، تكلم في حفظهم ولم يتكلم في ماذا؟ في عدالتهم، كشريك بن عبد الله النخعي موصوف بالتيه ومع هذا لم يطعن في عدالته، والكلام فيه من حيث ماذا؟ من حيث الضبط والحفظ. والإمام علي بن المديني، نعم تعلمون الكلام الذي دار وحصل في مسألة الفتنة، ولهذا لما أشار إلى هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته من الميزان وذكره في الميزان وأشار إلى هذه الفتنة وإجابته فيها ووقوعه فيها في هذا الخطأ، قال: وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، الخطأ في الرواية والخطايا يعني الوقوع في بعض الآثام، ما لم يصر على مثل هذه الذنوب. ولهذا جاء عن الإمام إبراهيم النخعي كما في المصنف لابن أبي شيبة أنه قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا ريبة، ما لم يطعن في بطن ولا ريبة. ومسألة يعني ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى كذلك، من كان الغالب على أحواله الطاعة والقرب إلى الله جل وعز والإتيان بهذه الأمور فلا شك أنه ماذا؟ أنه عدل، لكن لا يعني ذلك أن يقع منه الهفوة والزلة والغلط، لئن بحثت عن هذا لن تجد، لئن بحثت عن هذا لن تجد. فهذا الذي يظهر، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله، على كل حال هو قوله ورأيه بناء على كلام للحافظ. قال في الحاشية ماذا قال المراد بالتقوى؟ قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة من نزهة النظر. نعم. وأما المروءة فآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ويرجع في معرفتها إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. من المصباح المنير، هذا هو يعني الآن، يعني مثلا آداب نفسانية تحمل على إلى آخره، هذا قد يختلف، وتوفيره في كل شخص يعني أو في كل راوي يندر أن يوجد هذا في كل ماذا راوي. ولهذا كلام الأئمة رحمهم الله في هذا هو مستقيم وظاهر وبين. نعم. قال رحمه الله: فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم. والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا. نعم. وهو يتكلم الآن عن شروط ماذا؟ عن شروط الأداء، عن شروط الأداء الإسلام والبلوغ. أما التحمل فليس شرطا أن يكون مسلما، وليس شرطا أن يكون ماذا؟ بالغا. فكم من الصحابة من تحمل في حال صباه وعقل وأدى بعدما بلغ وقبلوا هذا منه. نعم. قال: والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. وهذا هو، نعم، هذا هو، هذا يدل على ما ذكرنا، يقل التضعيف. إذن المراعاة موجودة، لكن ليست ماذا؟ على أن تجعل قيدا يوصف به الراوي يعني عدالة أو غير عدل. نقف عند هذا، نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ها؟ طيب، في تنبيه بارك الله فيكم على موعد الدرس. هو بدأنا نحن اليوم الثلاثاء، والأسبوع القادم سيكون الأحد بإذن الله تعالى عصرا، وهذان الأسبوعان القادم والذي بعده يوم الأحد فقط، يوم واحد في الأسبوع، لأن الإخوة طلبوا هذا للاختبارات، ثم إذا دخلت الامتحانات نتوقف، وبعد الامتحانات إن شاء الله نبدأ كل أحد وثلاثاء بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.